السلام عليكم. اليوم راح تسمع سالفة من العجب، قصة ممتعة جدا عن شخصيتين، حمد وجاسم. حمد وجاسم عيال عم، عايشين في قرية ريفية على أطراف دير الزور في سوريا، من عائلة جدا بسيطة. ما كملوا دراستهم لما كان عمرهم 9 سنوات 10 سنوات، اشتغلوا كصبيان أو يعني أجيرين عند أصحاب الكراجات، كراجات تصليح السيارات، في الميكانيكا مع الميكانيكا وغيرها. فشوي شوي بدأوا يتعلمون هالصنعة، وصارت بالنسبة لهم شغف وحب واهتمام وإتقان، لدرجة أنهم صاروا يشتغلون وهم في هالعمر هذا لحسابهم الخاص، يعني بدون الكراج، لا معاهم العدة، وأي واحد يخترب عندها ماتور، يخترب عندها مكينة، سيارة، التريلات كذا، يروحون بنفسهم يأخذون العدة، يركبون على هالموتور أو الدراجة النارية إلى مكان السيارة المعطل ويصلحونها. رغم أنهم صغار في العمر إلا أنهم كانوا من أشطر الميكانيكية الموجودين في أطراف دير الزور. الكل كان متعجب فيهم، صغار وما شاء الله عليه، إذا جاء عند ماكينة السيارة أو الشاحنة أو التريلة ينط داخلها يقعد يصلح فيها لين تشتغل، وياخذ أجر بسيط جدا، ومبسوطين عيال صغار وقاعدين يطلعون أموال، وأهلهم مبسوطين عليهم ويصرفون وكذا، وشغيلة من الفجر يقومون لحد آخر الليل. أو تجي بعد سنوات من هالشغل هذا أحداث سوريا 2011، حمد وجاسم قاموا يتطورون في عملهم كميكانيكا. يعني علم الميكانيكا ما يتحدد في السيارة فقط، لا، أي شيء فيه ماكينة أو ماشين أو أي شيء يتحرك عن طريق الميكانيك يفهمون فيه، يجربون، يصلحون مواطير اللي تسحب الماء للمزارع، التريلات الكبيرة، سيارات، مواطير الكهرباء، الدراجات، أي شيء فيه ماكينة يشتغلون فيه من خلال التجربة والخبرة اللي اكتسبوها خلال السنوات البسيطة اللي عملوا فيه، وهم مهتمين وعندهم شغف في التعلم. لما جت أحداث سوريا وبدأ يشح عندهم الوقود اللي هو أساسا يعني أساس عمل هالمكاين، جت في بالهم فكرة. حمد، بعطيكم باختصار، حمد وجاسم صاروا يسمونهم أهل دير الزور، يسمونهم المجانين. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. لما حسوا أن محتاجين للوقود وفي معاناة للحصول عليه، البنزين والديزل والجريز وغيره، وقاموا الأهالي في دير الزور وسيطروا على محطات استخراج النفط، وهذا الشيء معروف جدا، وفي عائلات كثيرة في دير الزور أصبحوا مليارديرية بعد ما سيطروا على الآبار النفطية وقاموا يبيعون، واللي فيهم طلع برا سوريا الآن وعنده خير من رب العالمين، بلاوي. ففي عوائل كبيرة جدا وقدرت أن تسيطر من خلال السلاح وغيره بعد ما انسحبت الحكومة من هالمناطق هذه، فأصبح البترول الخام متوفر. لكن شنو الفائدة؟ يتم بيع البرميل أقل من دولار أو دولارين، مع أنه يسوى أكثر، لكن لأنه خام يحتاج إلى تكرير، يحتاج إلى مصافي، يحتاج إلى مليارات علشان أنت تحوله إلى بنزين أو غريز أو ديزل، الشيء اللي أنت تستخدمه في حياتك. هذه الفكرة اللي جت في بال حمد وجاسم، وجلسوا يسولفون مع بعض وشلون نقدر نحول هالبترول الخام الى بنزين. شلون نستخرج منه البنزين؟ شلون نستخرج الديزل؟ قعدوا يفكرون، يتصلون على بعض الاشخاص المهندسين اللي لهم علاقه، يضحكون عليهم. قال حبي انت مجنون ولا شنو؟ وحمد وجاسم اصبح عمرهم يعني في عمر المراهقه 16 سنة 15 سنة تقريبا، يقعدون يسألون بعض المهندسين واللي لهم خبرات يعني في موضوع البترول، ان عندك فكره شلون يتم تكرير النفط الخام علشان يصير بنزين؟ يضحكون. يقول يا حبيبي في شيء اسمه مصفات، مصفات هذه تحتاج إلى مليار دولار عشان يتم تصنيعها، وعمال ومهندسين وإدارة وبلاوي يا دوب علشان يطلعون البقى. أنت وين والسالفة هذه وين؟ يضحكون عليهم. الخام النفط متوفر في دير الزور في ذاك الوقت، تقدر تشتريه، وأصلا الكل وده يبيع لك لأنه ممنوع بيعه برا يعني، فسعره يعني شيء بسيط. قاموا يفكرون شلون هم يحولون الخام الى مشتقات. اول بدايه التجربه جابوا ابريق الشاي، ابريق الشاي عادي، وقاموا يحطون فيه كميه ويحاولون يسوون فيه عمليه التكرير من خلال تسخين على درجه يعني نار، يعني يرفعون مستوى الحراره الى درجه معينه ويشوفون شلون يتم يعني لما يطفح المشتق مثلا الديزل فوق النفط بعد هالحرارة هذه، وشلون يتم سحبه، ويجربون هل هذا يعمل ولا لا على ماطور من المواطير اللي هم يصنعون فيها ويصلحون فيها. المهم بعد عدة محاولات حسوا كأن الأمر بدأ ينجح، قاموا يتوسعون في العملية، جابوا صهريج اللي هو يشيله دائما التريلا او التنكر او شو يسمونه انتم اللي يعبي الوايت اللي يعبي الماي وكذا، الصهريج نفسه خربان وصلحوه وحطوا فيه المادة النفطية الخام وبدأوا يسوون نفس المعمل. طبعا حمد وجاسم عندهم ارض يملكها جده الله يرحمه متوفي، وعنده في المزرعة هذه طبعا أصبحت قاحلة ما حد يهتم فيها وبعيدة عن المدن، فحاط فيها مثل البيت كان أول إذا جاء يزرع ولا يرعى في غنم وكذا، يجلس يعني يتظلل من الشمس وكذا، والغرفة هذه أصبحت يعني مثل المهجورة، فقاموا يستخدمونها مثل غرفة عملياتهم لاختراعاتهم من أيام ما كانوا يصلحون المكاين ويخترعون ويطلعون أفكار ومن هالسوالف، فهذه ما عندهم شغل وباب رزق بالنسبة لهم. فلما جاء موضوع تكرير النفط وحسوا أن بريق الشاي هذا بدأ فعلا يفرز مشتقات، بدأوا يفصلون كل مادة عن أخرى بطريقة معينة بعد عشرات أو مئات المحاولات. جابوا الصهريج وبدأوا يسوون مثل المعمل ويسخنون، وفعلا بدأ الجريز نفس الزيت ينفصل عن مادة الخام، وكانوا يحتفظون فيه في براميل ويستخدمونه في تشغيل المحركات، لأن كل ماكينة تحتاج إلى زيت، فكانوا يجربون على ماكينتين عندهم، ماكينة ديزل ماكينة بنزين، وتشتغل بكل أريحية وما في أي مشاكل. فقاموا يبيعون هالجريز هذا على الناس ويضمنوا لهم أن مكاينهم ما تتعطل، يعني هذا الزيت لتشغيل المكان لكن ما راح تتعطل. والناس فعلا بعد تجربة أول تجربة ثانية صارت الطلبات تنهال على حمد وجاسم، قال الحين خلاص نبدأ بالمرحلة الثانية، شلون نطلع الديزل؟ يحاولون وفعلا قدروا ان يطلعون مادة الخام الديزل ويجربونها على المكان، وقامت تشتغل لكن ما كانت بالجودة اللي تستخرجها المصافي النفطية، طبعا هذا شيء اكيد، لكنها تمشي الامور. ناس مضطروا والوضع عندهم تعبان وما في لا مواد خام ولا مواد مشتقات النفطية، لا بنزين لا ديزل، والناس متعطلة محتاجين لأي اختراع. أو فعلا بدوا يبيعون فيها الديزل وبسعر رخيص جدا، أو قاموا في النهاية قدروا أن يطلعون مادة البنزين، لكن كذلك ما كانت بهالجودة، لكن تعمل المواطير بشكل سليم جدا ولا في أي مشاكل. وانتشرت هالتجربة عند أهالي دير زور إلى اليوم في كثير من البيوت من أهالي دير الزور واللي حواليهم عندهم نفس الاختراع هذا، اللي هو تانكي من الحديد أو من الستيل ويحطون فيه مادة الخام ويحطون تحته مثل النار ويستخرجون منه مشتقات النفط إلى اليوم. وهذه كانت أول فكرة طلعت من حمد وجاسم وانتشرت والناس استفادت، والكل يشكر ويمدح ويثني على حمد وجاسم. رغم ذلك يسمونهم المجانين، يسمونهم المجانين لأن مجانين أفكار، مجانين جرأة، مجانين في يعني براءات الاختراع كذي، يعني يسمونهم، ما هو سب يعني، لكن كانوا مستغربين هالعقول الصغيرة شلون قدروا إنه يطلعون هالأفكار اللي استفاد منها آلاف البشرية. ما اكتفوا حمد وجاسم، لأنهم أصلاً اخترعوا آلة لتكرير النفط، لكن النفط غير متوفر عندهم، أهم في ناس مسيطرة عليه، يعني أهم أجرهم من الموضوع هذا كله شيء بسيط، هو فقط بيع المعمل، يجونك يسوي لك التانكي ويسوي لك الموقد النار ماله وشلون تستخرج وكذا وياخذون اجرتهم، لكن هذا ما يغنيهم، ما يعني يملي طموحاتهم. بدوا يفكرون ان شلون نقدر يعني ندور اختراع ثاني. الحين الغرفه هذه اللي عنده في المزرعه قالوا خلونا يعني هم بينهم من بعض نجمع القذايف، لما كان في قصف على دير الزور والحزكة وغيره، يعني نجمع القذايف اللي سقطت على الأرض سواء كانت متفجرة أو غير متفجرة، وفعلا يجمعون هالقنابل وهالطلقات وغيرها ويحطونها في الغرفة ويقومون يستخرجون منها كل شيء ممكن الاستفادة منه، مثل بقايا الوقود أو الوقود السائل أو الوقود مثل الغازات اللي كانت تنبعث من هذه القنابل العنقودية وغيرها، يعني بالإضافة إلى الشرائح الإلكترونية اللي كانت موجودة داخل القنابل. في بعض القنابل تكون قنابل موجهة، توجه عن طريق شريحة، يجمعون هالشريحة هذه لها ثمن كبير جدا وهم عارفين، ويجمعون ويجمعون ويجمعون. أصبح أهل القرية يخافون يمرون على المزرعة اللي موجود فيها حمد وجاسم، يدرون فيهم أن هذول يجمعون قنابل ويجمعون شغلات يعني مرعبة، يخافون بأي لحظة تنفجر عليهم والناس ما تروح لهم فيها الغرفة هذه أبدا، فيسمونهم المجانين. هذول كلها جالسين، وأهل القرية لأن القرية شوي مرتفعة والناس في الصيف ينامون فوق السطوح، ما في تكييف ما في كهرباء، لكن المزرعة مطلة على القرية يعني لأنها قاحلة في وسطها هالغرفة، فاللي يصعد فوق السطوح في قريتهم يشوف الغرفة اللي موجودة في المزرعة لكنها بعيدة جدا. أنا ليش ذكرتكم هالمعلومة؟ لأن يوم الأيام بدوا أهل القرية يشوفون بالليل مثل البرق، مثل الشعاع اللي يصدر من الغرفة اللي موجودة في وسط المزرعة، مثل إشارات الكهربائية لونها بنفسجي، لونها شلون تعرفون شلون قوز قزح وكذا، ولكن مضيء وقوي جدا يستمر ثواني ويختفي. اليوم الثاني أهل القرية كلهم يسولفون، يا جماعة شفتوا الوميض اللي طلع في المزرعة صوب الغرفة اللي فيها حمد وجاسم؟ يا جماعة شفتوا شنو صار؟ هذا شنو؟ هذا انفجار ولا شو قاعد يسوون؟ حمد وجاسم ايش قاعد يسوون وكذا؟ يمسكونهم أهل القرية، حمد وجاسم إذا جلسوا هناك طول النهار وهم في الغرفة لحد ما يجيهم الليل، يرجعون البيت شوي ويكملون إلى الفجر. فالناس تمسكهم وقت عودتهم للبيت، أنتم مش قاعدين تسوون بالغرفة؟ شنو هالوميض اللي شفناه الليلة اللي فاتت؟ شنو هالبرق والألوان اللي طلعت في السماء؟ هذا شنو؟ أنتم مفجرين شيء؟ قالوا لا ما في شيء، إحنا يعني جالسين نسوي اختراعات وكذا، وإن شاء الله في شيء مفيد. قالوا أنتم قاعدين تجمعون قنابل، لا تفجرون فينا، لا تسوون. قالوا لا لا ما في شيء، يصدقون الوضع طبيعي، وهم عارفين أن هذول في اختراعاتهم مفيدة فعلا، لكن يجيبون العيد. يعني مرات ممكن أنه يرتكبون كارثة، تجميع القنابل هذه اللي تسقط ويجمعون منها الشرائح الإلكترونية والبارود والوقود السائل اللي فيها وغيرها، هذا ممكن ينفجر بأي لحظة، راح يسبب كارثة. فكانوا يطمنهم لا لا ما في شيء، والناس تخاف تروح الغرفة تشوف شنو فيه، لكن يعرفونهم هذول يجمعون. يوم من الأيام صار في قصف على أطراف دير الزور في مكان يبعد تقريبا 60 كيلومتر عن المزرعة. هذا القصف، وأنا سبق أني ذكرته لكم في أحد القصص، صار قصف بالمواد المحرمة دوليا وبعض المواد الكيماوية اللي لم تعرف إلى الآن ما يعني ماهيتها بالضبط. المهم سمعوا حمد وجاسم في الموضوع بعد ما انتهى القصف، والناس يعني اللي مات الله يرحمه، واللي أصيب والكذا، وصارت كارثة دولية والناس تكلمت. حمد وجاسم هدفهم ان يجمعون بقايا هالقنابل اللي فيها المواد هذه الخطيرة او المواد الكيماوية، وفعلا يركبون على هالدراجة النارية ويروحون يجازفون الى مكان القصف، وجمعوا كمية كبيرة من بعض المواد اللي حصلوا عليها وجابوها للغرفة. اليوم الثاني بالليل وأهل القرية يشوفون هالوميض والبرق وهالمنظر المرعب، كأن انفجار نووي حصل داخل المزرعة، لكنه مجرد ثواني، إشعاع يطلع من الغرفة جهة السماء. الناس بدأت تسولف، حتى الأولاد الصغار بدأوا يسولفون، كلهم نايمين على السطوح والناس تشوف هالمنظر. اليوم الثاني يمسكون حمد وجاء، أنتم مش قاعد تسوون؟ الله يخرب بيتكم، روعتونا وخرعتونا، هذا شنو قاعد يتفجر؟ قالوا لا احنا قاعدين نخترع سلاح مضاد للطيران. شنو؟ قالوا لأن النظام مو يقصف عليهم. قالوا هم عشان يشجعون الأهالي، ويدرون الأهالي أغلبهم مع الثورة، فقالوا لا احنا قاعدين نخترع اختراع نفس الليزر، إذا ضرب الطيارة تطيح. انصدموا، شنو؟ تكلمون جد ولا شنو؟ قالوا إيه نعم، وإحنا الحمد لله قاعدين نطور هالسلاح، وسلاح آمن جدا. ما هم راضين يتكلمون شنو السلاح اللي قاعد يجربونه، ما هم عارفين، ويحاولون ان يضيعون الناس ويطمنونهم ومن هالكلام. اليوم الثالث يجربون نفس السلاح اللي قاعدين يشتغلون عليه، لكن هالمرة اهل القرى اللي حوالينهم شافوا هالوميض، وبدوا الكل يرسل لهم بعض المناديب والمراسل إلى القرية هذه، ويسألون شنو هالوميض اللي عندكم وهالبرق، وهل هذا انفجار، في أحد أصيب، في أحد كذا. قالوا لهم يا معود عندنا عيال اثنين عمرهم الآن طبعا في 20 21، وهذول من عمرهم مجانين اختراعات وكذا، وما أدش قاعد يسوون مزرعة وبعيدة وما في شيء أصيب يعني، لكن هم يعني اختراعات عندهم، لعب أولاد يعني. اليوم الرابع ويصير عليهم انزال جوي من قبل القاعدة العسكرية اللي تبعد عن قريتهم 150 كيلومتر، أعتقد أن اسمها T4، قاعدة T4 العسكرية، أعتقد تبعد عنهم تقريبا 150 كيلومتر. هذول شايفين الوميض والبرق وحددوا ذاك اليوم ويصير عليهم انزال عسكري ويلقون القبض على حمد وجاسم وينسفون الموقع بالكامل وياخذون حمد وجاسم للتحقيق. ضرب ضرب تكلم تكلم انتم مش قاعد تسوون شنو قصتكم شنو هالمخلفات القنابل اللي جمعونها شنو هالوميض اللي صار شنو هالاشعاع اللي يطلع من عندكم ايش قاعد. قالوا والله احنا قاعدين نلعب وتجارب وما ادري شنو. المهم ضرب ضرب ضرب ضرب ما بقى مكان الا حققوا معاهم الى أنا وصلوا إلى دمشق. دمشق هناك يحققون معهم. اختفوا وأهلهم يدورون عليهم ووصلهم خبر إنه صار إنزال على المزرعة وإن الغرفة انسفوها القوات الأمنية وأهلهم يدورون عليهم واسطات وحالتهم حالة. ويوم الأيام ويجيهم اتصال بعد تقريبا 3 أشهر ويجيهم اتصال من دمشق ولا هذا حمد وجاسم على التليفون يكلم أهلهم قال ارسلوا لنا فلوس الحين. شنو أنتم وين إيش سويتوا إيش صار معاكم من اللي خذاكم هل هم فعلا قوات الأمنية هل هي النظام هل كذا هل كذا. قالوا إحنا في دمشق والموضوع الحين ما يتحمل هم حققوا معانا وإحنا ما عندنا شيء لكن في ضابط قال لنا ادفعوا لي وأنا أطلعكم. ضابط مرتشي هذول ما صدقوا على الله اتصلوا على أهاليهم يوم عرفوا أن الضبط مرتش يبي لكم مليون ليرة عشان يطلعهم فعلا أهلهم بدأوا يستلفون من العالم أهل القرية دروا في الموضوع لا حول ولا قوة إلا بالله قاموا كل واحد يقط لهم المهم أو يرسلون هالملايين إلى الضابط ويطلق صراح حمد وجاسم أو يرجعون إلى القرية مكسورين مضروبين متعذبين. المهم أهلهم قالوا أنتم يعني راح تجيبون فينا العيد آجلا أم عاجلا والله إذا شفناكم يوم الأيام بتروحون للمزرعة ولا هالغرفة ولا تشتغلون في جمع القنابل والخرابيط هذه والله لنكسر إيدينكم ورجولكم احنا بسبتكم اصبح علينا ديون وتسلفنا من العالم امكم وابوكم يبكون ليل ونهار يدورون عليكم ولعوزتونا والله بهذلتونا احنا ما احنا ناقصينكم الوضع متوتر وانتم تلعبون فيها القنابل وهالسوارف. قالوا ان شاء الله توبه توبه ما راح انكر خلاص يبون السلامه بغى يروحون فيها لكن السلطات الامنيه فعلا لم حققوا ما لقوا انهم لا تبع جماعات مسلحة ولا تبع ثورة ولا تبع انقلاب ولا تبع اي شيء. يعني الضابط قال لي بفرصة استفيد منهم واطلق صراحة وهذا اللي حصل ارجعوا مكسورين وحالتهم حالة. المهم الديون اللي صارت على اهاليهم لازم ان واحد يساعدهم الان يسددون يرجعون للعمل في الميكانيكا ورجعوا فعلا يشتغلون بشغلات بسيطة ويدورون مكينة خربان يصلحونها يسووا لها سيرفس يبدلون فلاتر يعني هذا اللي خلاص أي يسو ويتذكرون عندهم واحد من جماعتهم يشتغل في القوارب وين في اللاذقية هناك عندهم تعرفون البحر وهم على الشاطئ اللاذقية منطقة جميلة جدا وهذا عنده مجموعة قوارب للصيد وكذا وقال يبا تعالوا أنا شغلكم وأدور لكم وظيفة وفي شغل ماشي الأمور حتى أثناء الأزمة وتوتر الأوضاع اللاذقية ما جاها شيء أو فعلا يروحون للاذقية يبون يشتغلون على الأقل يطلعون بعض الأموال ويسددون الديون اللي على أهاليهم اللي صارت فيهم بدل اللي يدفعوها رشوة للضابط أهاليهم بسيطين جدا فراحوا هناك وبدأ يشغلهم هذا اللي قريبهم في المراكب مثل القوارب، في يخوت وقوارب وطراريد وغيره، ويدخلون البحر صيد ويساعدون في رفع شباك، يسوون سيرفس للمكاين. بعدين حمد وجاسم بدوا يفكرون، قالوا ليش ما نشتغل احنا في تصليح مكاين الطراريد او القوارب او اليخوت؟ ليش نطلع الصيد وهذه شغله ما هي شغلتنا، احنا شغلتنا ميكانيكا. او فعلا قالوا حق قريبهم، هذا احنا اي واحد يحتاج الى صيانه للماكينه، تجفيت، تغيير يعني قطع غيار، احنا موجودين وبسعر بسيط. وبدت تنهال عليهم فعلا الاتصالات، وتعال عندنا طراد الفلاني، تعال صلحه، تعال عندنا باخره عطلانه وفيها قطع، تعال اخذها ونظفها وسو كذا وبدل فلاتر، وفي باخرات قديمه، باخرات جديده، يخوت، قوارب سريعه، قوارب الصيد، قوارب السياحه. او يبدا الشغل عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن مهما كان شغلهم جيد ومتقن ومحترف، إلا أنه يبقى المردود شيء بسيط، يا دوب يرسلون هالأموال لأهاليهم عشان يسددون الديون اللي عليهم، وما في يعني شيء يلبي طموحهم. يعني وبعدين أنا أشتغل أجير أصلح وبعدين؟ أو تجي فكرة لحمد وجاسم، موضوع انه يشترون طراد او قارب صغير، احنا نسميه طراد. فقالوا حق قريبهم، قالوا له نبي طراد عنده طربه، يعني تعرفون طربل شلون، يعني حاطين عليه غطاء وراميه، هذا يعني لا يصلح للعمل هالقارب هذا. فقالوا له تبيع لنا هالقارب هذا طراد؟ قال لهم ايش تبون فيه، تعبان والماكينه اللي عليه ماكينه مجيمه، ماكينه خلاص عطلانه مره واحده. قالوا احنا ناخذه. قال خلاص يعني باع لهم اياه بشيء بسيط. ايش تبون فيه؟ قالوا احنا نبي نسوي عليه اختراع. قال انتم جايين تلعبون ولا ترزقون الله؟ قالوا لا انت شكو، احنا نبي نشتري منك وخلاص، ما لك شغل. قال خذوه يبا عليكم بالعافيه. فعلا خذوا هالقارب هذا، وبدوا كل يوم يسوون عليه إضافات، صلحوه وضبطوه القارب. تعرفون دائما إذا كان مستهلك يكون في شقوق من يعني في أسفله يحتاج إلى ترميم، فضبطوه. وجت فكرة في بالهم أن ليش هالقارب هذا ما نطوره، يعني نحط له مثل الزعانف من تحت أسفل القارب، الزعانف هذه تحافظ عليه من الانقلاب، يعني مهما تسوي فيه حركات، يعني انك تلف مثلا فوق حدر او الى الخلف دور كذي بشكل سريع، انه ما يقلب معاك لانك يكون في زعارف. يعني بدأوا يفكرون بطريقة الحركة الميكانيكية يعني للقارب، فحطوا له زعانف وصلحوا الماكينة اللي فيه، وبدأوا يطورون الماكينة. يعني ليش القارب يمشي مثلا 70 عقدة في البحر، يعني خلونا نقول 70 ميل مثلا في الساعة؟ قالوا نخليه يمشي 170 ميل. شلون؟ قال نحط قارب هذا ونكبر البساتن ونكبر الماكينة، ونحط ماكينة ثانية نزرعها في قلب القارب، وتكون المروحة من الأسفل، وقعد كل شوي يطلعون اختراع قارب مستهلكهم صالحينه. يعني ما في مانع انه يسوون عليه تجارب، ويسوون تجارب اليوم اللي بعده اللي بعده، وتضبط معاهم ويتمشون فيه. قاموا يغيرون شكله، حطوا له زجاج علشان يمنع من الهواء، لانه بدا يصبح سريع لدرجه ان الناس بدت تسولف عن هالقارب، شكله جدا غريب. القارب اذا اسرع، هم عرفوا القارب العادي، إذا أسرع القارب يبدأ يرتفع عن الموج، يرتفع ويظهر مثل القارب الصغير أسفله، كأنه قارب ولابس أحذية. شلون فهمك؟ يعني كأنه لابس حذاء تزلج القارب هذا، كل ما أسرع كل ما طلعت اقدام القارب اللي هي تمشي على السطح من سرعته يعني، وفي ماكينه في وسط القارب هي المروحه اللي تدفع وتخليه فوق يعني. الناس بدأت تضحك على شكل القارب، لكن كانوا يلاحظون انه سريع جدا. وش القارب هذا وشكله يعني تصليحات متواضعة، يبين انه شغل يدوي لكن سريع. فعلا بدأ يعطي مفعول انه يعني افضل من غيره، انه ما يقلب، انه كذا. كانوا يسوون فيه تجارب انه يحاولون يقلبونه، ما يقلب معاهم الا بصعوبة. واذا انقلب القارب مسوين فيه حركة ان اذا انقلب هو من نفسه يعدل نفسه، مثل اثقال حاطينها في اسفله، بحيث اذا انقلب الاثقال تروح الجهة الاخرى تخليه يرد يتعدل وهو في وسط البحر، يعني ما راح يغرق معك. وفرغوه من الداخل وحطوا فيه مثل الهواء علشان مهما حصل ما يغوص في الاعماق. المهم بعد فترة جهزوا القارب، وايامها بدت يعني تنتشر موضوع الناس اللي تهاجر الى اوروبا عن طريق المهربين، وهذا الموضوع كان مكلف جدا. كان الفرد الواحد يدفع له $1,000 $2,000، وناس اصلا ما عنده يعني من وين تدبر. اذا هذول بيروحون بيدفعون مثلا $4,000 وهم اصلا يا دوب جالسين يسددون الديون اللي تراكمت على أهاليهم، فمن وين يجيبون الفلوس عشان يعطونها للمهرب اللي طلعهم إلى أوروبا؟ جت الفكرة ببالهم أن ليش ما نستخدم القارب هذا السريع اللي ما حد يعرف إمكانياته إلا أنا وجاسم، ونروح فيه إلى دولة أوروبية. اللاذقية في سوريا ترى تطل على قبرص، يعني لأنها على البحر الأبيض المتوسط. فقال لهم قريبهم لما استشاروه، قالوا له احنا بنطلع إلى أوروبا وممكن نروح إلى قبرص أول شيء عن طريق الطراد هذا. قالوا انتم مجانين، وترى الخفر السواحل الحين متشدد، الخفر السواحل اللي هو موجود في سوريا وكذلك اللي موجود في قبرص، لأنهم عارفين موضوع التهريب، وانتم طراد يعني راح يرصدونكم، وراح يعني إذا اعتقلوكم راح تعذبون. قالوا احنا ما في حل ثاني ان ننتقل الى اوروبا الا عن طريق الهروب الى قبرص، من قبرص نروح عاد تركيا، ومن تركيا الى المانيا، نشوف لنا طريقه. قال انا مالي شغل فيكم، انا لا تقولون بكره اني انا حرضتكم ولا انا ساعدتكم واهاليكم بكره يلوموني، انا مالي شغل. قالوا انت ابدا لا تتكلم ولا تبلغ احد علشان لا يوصل خبر للمخابرات ولا شيء ويمسكونه. قال انا مالي شغل فيكم. وذاك اليوم شو يسوون؟ خذوا هالطراد ويحطون فيه خيشة، كيس كبير من التمر، ويحطون فيه صفايح للوقود بنزين، وصفايح زيت، وصفايح يحطون فيها ماي للشرب، علشان إذا استمر وجودهم في البحر 20 يوم 25 يوم يقدرون يتحملون إلى أن يوصلون الوجهة اللي هم يبونه بدون توقف. كل ما خلص الوقود يعبون وهم موجودين على هالقارب، وحطوا له مثل الغطاء عشان يحميهم من الشمس إذا استمروا في وسط البحر لأيام وكذا، إنه يمنعهم يحجزهم من الشمس وكذا. وجهزوا القارب ويطلعون ذاك الفجر إلى وجهتهم إلى قبرص. ويطلعون ويطير هالطراد فيهم، لدرجة انه يحلف صاحب القصة هو قريبهم وشهود على هالقصة هذه، ان الطراد سرعته كانت تتجاوز 180 عقدة. لا طرادات او يخوت الخفر السواحل تلحقهم، ولا البوارج، ولا أبدا. نعجزوا الفريق الإنقاذ أو الفريق الخفر السواحل السوري من مطاردتهم. أول ما رصدوهم طلعوا لهم في وسط البحر، لكن جوهم مثل الطلقة طائرين متوجهين إلى قبرص. بلغوا السلطات القبرصية في الموضوع، ويطلعون هالطراريد أو اليخوت الأمن البحرية اليونانية أو القبرصية عشان يتلقونهم. وهذول طائرين المهم لين اقتربوا من الحدود الإقليمية القبرصية، وموجود طاقم كبير من خفر السواحل القبرصي، ويغيرون الخطة، ما توجهوا إلى قبرص، لا قالوا يبا الموت واحد والمصير واحد، ودام إن إحنا خلاص خربناها ليش نروح قبرص؟ أنت وجه إلى أوروبا، ويخلون قبرص على يمينهم ويروحون يسار. عدوا اللي هي قبرص اللي هي جزيرتهم نفسها، عدوها إلى وسط اللي هو البحر الأبيض المتوسط، أو يلحقونهم هالخفر السوري والقبرصي. هم بين الخط، هم في وسط الخط الفاصل الإقليمي، ومتجهين إلى أن ضيعوهم. المهم بعد عدة ساعات وظلمت عليهم الدنيا، ومستمرين بدون توقف، خايفين أن أحد يبلغ يعني للدول الأخرى يعني اللي راح يواجهونها، ويحصل اللي ما كان متوقع، وتجيهم موجة أو تضربهم ضربة، أو يقفز القارب للأعلى وينزل على سطح البحر، يضرب ضربة قوية جدا لدرجة إنه بدأ يتفتت. الماكينة انكسرت، الوقود كله راح، الوقود والماي والتمر اللي حاطينه بياكلون منه، والديزل والأغراضهم، حتى تليفوناتهم واحد فيهم طار، واحد الهاتف منه والثاني اخترب من الماي، وهم كذلك سقطوا في وسط البحر، سبحوا إلى أن وصلوا للقارب اللي تعدل من نفسه، لكن القارب أبدا أصبح بدون جدوى، ماكينة ما في. لكن اخذوا عندكم هالصدمة، هالشياطين المجانين شو مسوين؟ الخطة رقم بي أو حرف بي، آسف حرف بي، هو أن يعمل القارب منول يدوي. شلون يدوي؟ شو مسوين؟ حاسبين حسابهم إذا الماكينة مثلا تعطلت، أو الماكينة انكسرت، أو فقدنا الماكينة في وسط البحر، ما نوقف، أو إن نبدأ بموضوع شراع وكذا، لا حتى الشراع ممكن نفقده. سووا طريقة كأن دراجة هوائية، يعني عن طريق الأقدام كذي نفس الدراجة، وهذه موصولة في عمود حركة للمحرك نفسه أو المروحة اللي في أسفل القارب، فيحركون ويبدأ القارب يمشي مثل اللي تشوفونه القوارب السياحية اللي يحطونها في بعض الأنهر في بعض الدول اللي يعني اللي يزورونها الناس، أو الألعاب يعني اللي يركبونها السياح. وبدأوا يحركون القارب بأقدامهم ويمشي القارب، لكن يعني أدى الغرض، يمشي لكن بطيء. بدأوا يمشون يمشون يمشون لعل أنه يوصلون لأي جزيرة. أول يوم بدأ عليهم العطش، ثاني يوم جوع وحزن وكآبة، اليوم الثالث خلاص استووا، ذبحتهم الشمس وذبحهم العطش وذبحهم الجوع، والنفسية صارت صفر، وجهد كله راح، تعب هل تحريك أقدامهم في أن يحركون مروحة القارب. واليوم الرابع خلاص قاموا يبكون، يحضرون بعض ويبكون، إن هذه نهايتنا، وإن إحنا سوينا بحياتنا وجازفنا، ما تسوى علينا هالسالفة هذه كلها. بدأوا يفقدون الوعي من شدة العطش والجوع، يعني خلاص نهاية اليوم الرابع ما في مجال، خلاص كل واحد يسلمون على بعض ويعني يشرون حق بعض، حاطين يدين بيد بعض ومنسدحين على القارب ينتظرون لحظة وفاتهم فقط. ما حد يمر في هالنقطة البحرية اللي هم فيها، أصلاً هم ما هم عارفين هم وين رايحين، ما يدرون من قلب فيهم القارب وضاعت البوصلة والخريطة وكل شيء ضاع من عندهم، وكانوا هربانين وضاعوا في وسط البحر ولا في بارقة أمل، لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى مرور للباخرات السفر وغيرها أو ناقلات النفط، أبدا ما يمرون فيها النقطة. هم ما يدرون وين راحوا، ادخلوا مثلث برمودا ولا وين راحوا ما يدرون. خلاص سلموا أمرهم لرب العالمين، ولا هالباخرة اللي جاية ويشوفون قارب متهالك وعليه اثنين كأنهم ميتين، يحاولون يطلقون البوق هذا عشان يشوفون هذول حيين ميتين، أبدا ما يتحركون وهم أصلا فاقدين للوعي. وقف لهم هالباخرة وقفت لهم ونزلوا طاقم الإسعاف وانتشلوهم ودخلوهم إلى عندهم مثل العيادة وحطوا لهم هالدربات وهالعلاجات، وشوي شوي بدأت تتحسن حالتهم، يوم يومين ثلاثة وصحوا وبدأوا يسألونهم، واكتشفوا حمد وجاسم أن هالباخرة هذه هي تبع للصليب الأحمر، انبسطوا كلها أجانب، قالوا عاد يسولفون حمد وجاسم بينهم بين بعض يطالعون بعض ويضحكون إن شون يعني الله نقذهم وإن جاب لهم هذول، وهذول كلهم أجانب ورايحين طالعين من دولة أوروبية، أكيد رايحين دولة أوروبية ثانية، فخلاص وصلنا للهدف. يعني وين بيروحون؟ يوصلون لأي دولة، مثلا إلى ألمانيا، إلى أي دولة في العالم، ونطلب هناك اللجوء، إحنا لاجئين سوريين وكذا، وتمشي الأمور، ويطالعون بعض ويضحكون. فهذول يسألونهم وجابوا لهم مترجم، انتم من وين كذا؟ قالوا احنا لاجئين سوريين. لاجئين سوريين؟ انتم ايش جابكم هني؟ شلون مو ايش جابكم، شلون وصلتوا اصلا لهالمكان هذا؟ عن طريق القارب؟ معقوله؟ لا مستحيل. قالوا اي والله وصلنا هني واحنا لاجئين واحنا كذا، يعني يحاولون يضبطون الامور معاهم. قالوا يعني انتم تدرون وين انتم؟ يعني أنتم في آخر البحر الأبيض، شلون وصلتوا؟ من وين طالعين؟ قالوا طالعين من اللاذقية. قالوا ها من اللاذقية السورية من المينا؟ قالوا إيه نعم. قالوا أجل نبشركم، راح نوصلكم لأهاليكم. نعم شنو أهالينا؟ قالوا إيه أنتم ما تدرون إن إحنا باخرة كنا طالعين من دولة أوروبية كباخرة إنقاذ إغاثة ومتوجهين إلى اللاذقية. أو ينصدمون، لا لا مستحيل. قالوا إيه نعم، وبعدين أنتم الحين ترى تحت يعني تحت الاعتقال، ولازم نسلمكم بشكل رسمي للسلطات السورية ويعتقلونهم ويخلون عندهم، عالجوهم ويوكلونهم ويشربونهم، وتمشي فيهم الباخرة بعد كم يوم ولا هي داخلة إلى ميناء اللاذقية. سلموهم للسلطات السورية، قال يبا هذول اللي لقيناهم على أطراف البحر وكذا وحالتهم حالة كانوا بيموتون، وإحنا قالوا من اللاذقية، قلنا بس إحنا أصلا رايحين للاذقية يعني من سوء حظهم. يوم سلموهم للسلطات السورية وعينك ما تشوف إلا النور، ضرب ضرب ضرب، يا خوانا يا جواسيس يا عملاء، أنتم من وين جايين وشنو قصتكم وتتبعون لأي حزب ولأي جماعة وشنو الأهداف اللي أنتم جايين عشانها؟ قالوا أقسم بالله إحنا كنا هربانين بنروح يعني لجوء وكذا. أهلا هربانين وتعترفون؟ وضرب وضرب وضرب لمدة 4 أشهر ما في فرع مخابرات موجود في سوريا إلا مروا عليه حمد وجاسم، وكل فرع يستلمهم من الفرع اللي قبله يبدأ التحقيق معاهم، وضرب وضرب، اعترفوا اعترفوا، هذول ما عندهم شيء فعلا، هم هربانين فقط، هذه مشكلتهم. المهم وصاروا كعب داير من فرع مخابرات للثاني، من محافظة للمحافظة، ما خلوا، ودوهم إلى طرطوس، ودوهم للرقة، ودوهم إلى اللاذقية، ودوهم لدمشق، ودوهم لحلب، ودوهم يحققون يحققون. آخر فرع استلمهم هو فرع المخابرات التابع لدير الزور. 4 أشهر من العذاب، كل واحد يشوفهم يقول هذا ايش عندهم، والله هذول لقوهم كذا كذا، وهذا التقرير يبدأ يحقق وياهم. لما وصلوا إلى فرع دير الزور والدنيا اصلا كانت مكركبه ايامها، تفجيرات وبلاوي، ودخلوا الدواعش ودخلوا ما ادري منو. المهم شافهم الضابط، شاف ما عندهم شيء، قال يبا تدفعون واطلعكم. كل ما يطيحون بضابط قالوا انت وين، انت الزين اصلا، انت اللي ندور عليك. اهاليهم طبعا ما يدرون، اهاليهم بعد فقدانهم في وسط البحر، طبعا هم اللي عرفوا ان يعني هربوا لكن ما وصلوا لاي جهه، ما يعرفوا ان وصلوا لاي ديره، لكن قالوا شهر شهرين خلاص هذول ماتوا، لان هذاك قريبهم راح بلغ اهاليهم بعد ما هربوا، وقال انا ترى ابر ذمتي وانا ما لي شغل، وانا والله العظيم حذرتهم ولا تحطون التهمه براسي، اقسم بالله ما لي شغل. قالوا له شلون، ليش ما بلغ؟ قالوا يبا راح بهالطراد وما ادري وين. قالوا قبرص لكن ما اتصلوا من شهر شهرين، ترى اكيد انه صادهم، يدورون اهاليهم، ارسلوا مراسيل وناس يعرفونهم في قبرص يدورون عليهم. قالوا يبا هذول ما دخلوا اصلا قبرص ولا موجودين في سوريا ولا كذا. المهم ما يدرون انهم خذاهم الصليب الاحمر، سلمهم السلطات السوريه ومن المخابرات، وما حد يدري عنهم. سووا لهم عزاء في القريه بعد 4 أشهر، يتصلون عليهم من فرع المخابرات في دير الزور، يا بلحق علي، انت منو؟ انا حمد. الله لا يوافقك يا حمد، انت وين؟ ايش صار معاك؟ وكذا. قال يبا المهم في ضابط يبي يطلعنا بس يبي فلوس. لا حول ولا قوة، ويجمعوا له الفلوس ويدزونها الضابط ويطلعها. طلع حمد وجاسم، طبعا ابو حمد وجاسم يعني العمام وجماعتهم استلموهم ضرب سنة بساعة، يعني حتى المخابرات ما ضربوهم كثر ما ضربوهم أهاليهم. خلاص كرهوا الحياة بسبتهم، كل يوم الثاني يجيبوا لهم مصيبة، ويجيبوا لهم طامة، ويجيبوا لهم تحقيقات وديون، وادفع وتسلف وترجى العالم، والناس تبكي عليهم وتعتقد ان هذول ميتين. المهم يوم رجعوهم هدت الأمور، قالوا انتم الاثنين بعد خلاص ما تجتمعون مع بعض، مستحيل انكم تلتقون مع بعض في اي جلسة، واللي يشوفكم اي واحد مو بس من عمامكم ومن قرايبكم، اي واحد من اهل القرية اذا شافكم ثيناتكم مع بعض يبلغ عنكم ويضربكم، واحنا محللين الكل. انتم اصلا ما اذيتونا احنا بس كعائلتكم، اذيتوا اهل القرية، جبتون لنا هالقوات الأمنية وصار إنزال علينا، صارت المخابرات رايحة رادة علينا، اعرفونا وعرفوا أسامينا، والحين أي شيء يحصل يسحبونكم ويسحبونا معاكم، أنتم دمرتونا وصارت علينا ديون وصارت علينا كذا. وهذول المساكين اللي عندهم هالجنون الاختراع وجنون خلاص تحبط، وقالوا والله توبة. وانت يا جاسم ما ابي اشوف، جاسم يقول له حمد انا لاني ولد عمك ولا انت ولد عمي، وفكني من شرك، ويفترقون. كبروا خلاص ضيم وتعب وكذا، ويجي واحد من جماعتهم بعد فترة، يعني هذول صاروا مثل العالة على اسرهم، واسرهم عليهم ديون دافعين حق الضابط وكذا. هذا يشتغل في قطر، هذا من قرايبهم، قال لي بخلي خلي يجون قطر وانا اجيب لهم فيز ويشتغلون هناك، وفي شغل يعني ميكانيكا وكذا. لا معود لا تجمعهم مع بعض، هذول مجانين وكذا. قال ما يخالف يا جماعه، الناس كبرت وهذول لازم يعني خلاص ينسون اللي صار ويجمعون المستقبل ويسددون ديون أهلهم ويتزوجون ويفتحون بيوت. يعني خلاص لمتى قاعدين والوضع ما في شغل في الآن في سوريا؟ خلونا نوديهم القطر أنا أضبطهم لكم. قالوا يلا أوكي. قالوا يا حمد أنتوا جاسم بس هالمرة عاد اعقلوا خلكم خوش ناس، ما نبي مشاكل وما نبي بهذلة الله يخلي. قالوا أبدا نوعدكم وعد إن نكون يعني مؤدبين ومحترمين وما نلف لا يمين ولا يسار، بنروح نشتغل ونترزق الله حالنا حال الناس ونرجع. طبعا علشان يحصلون على الفيزا ادفعوا بلاوي وأهلهم تسلفوا مرة ثانية، لكن قالوا ما يخالف يروح القطر وهناك ما شاء الله رواتب زينة وكذا وأكيد بيعوضونا كل اللي الديون اللي استلفناها أول وكذاك اللي الجديدة. المهم بعد ما تسلفوا الأم اللي عنده بقرة واللي عنده بهايم باعها واللي عنده قطعة أرض باعها جمعوا لهم وجابوا هالفيستين وسافروا إلى قطر. لما راحوا إلى قطر وراحوا حق أحد المواني عندهم فعلا في باخرات تحتاج، مو باخرات عفوا يعني مثل اليخوت الكبيرة والقوارب السريعة وكذا تحتاج إلى صيانة وكذا، لكن حتى الأجرة يعني ما كانت موفية معهم إنك تشتغل كأجير تبقى طول عمرك عامل، وهذول يملكون خبرة خيالية يعني. فقالوا لا إحنا خلاص اشتغلوا فترة يمكن سنة سنة وشوي، قالوا بنشتري ونيت، والونيت هذا نحط عليه عدة تصليح ميكانيكا ونصير احنا نصلح السيارات العطلانة في اي مكان يتصلون علينا، يعني توصيل طلبات شلون اي واحد عنده سيارة عطلانة نجي نصلح له السيارة عند باب بيته، ماكينة غير نبدل له بنشر تواير ابد اللي يبين نسوي له. وفعلا او يشتغلون كذلك سنتين، يعني 3 سنوات جلسوا فيها في قطر يشتغلون يعني في موضوع الميكانيكا، جمعوا مبلغ وارسلوا لاهاليهم يسددون لدون عيم. لكن كذلك يعني في نهاية هالشغل وبعدين الطموح مشكلة والجنون فنون، فهذول كله يجلسوا مع بعض احنا اللي اخترعنا تكرير النفط في دير الزور اللي الحين ما في بيت اللي عنده تكرير نفط، واحنا اللي اخترعنا هالطرات العجيب الغريب، واحنا اللي سوينا الحين شغالين نبدل تواير بنشر، لا لا احنا ما راح نستمر. او يرجعون الى دير الزور، اهاليهم يوم جو ايد قدام وايد ورا، يلا سددوا مبلغ بسيط من الديون اللي عليهم، اهلهم وصلوا عليهم قالوا والله انتم تخربون بعض ليش رجعتوا؟ قالوا والله احنا يعني اتفقنا ان نرجع وان ان العمل ما هم مشي معانا. قالوا شوفوا انتم كل ما تجتمعون تخربون على بعض، والله اذا اجتمعتوا مره ثانيه يا ويلكم. ويفصلونهم قالوا خلاص. فعلا جاسم قال حق حمد، حمد هذا اليوم الوحيد اللي راح اشوف رجعت وجهك وابدا لا تجين ولا اجيك، فعلا ترى احنا كل ما نجتمع نخرب على نفسنا. اجلسوا حتى في بعض من اهاليهم قالوا يبا تعال انا زوجك مره وابي منك مهر بسيط وعيش حياتك واستقر وعندك عيال وعندك مزرعة جدك قوم ازرع فيها شوي وكذا، يعني على الأقل تاكل تشرب ما تمد ايدك لحد يعني، وبيع المنتوجات هم بسيط يعني في هالفترة هذه فترة التوتر في سوريا. كل واحد انعزل بصوب وتروح هالأشهر وتجي الأشهر وتعالي يا سنة وروحي يا سنة. في واحد من أقارب حمد وجاسم، ترى هني بداية القصة على فكرة، يعني هذا كل اللي فات اعتبروها مثل ما تعتبرونه مقدمة للقصة. واحد من أقارب حمد وجاسم هذا متعلم ويتكلم إنجليزي وأصبح مترجم لقاعدة قوات التحالف اللي سيطرت على أحد الآبار النفطية في أطراف دير الزور، ومسوين قاعدة أمريكية وفيها قوات التحالف. المهم هذا يشغلوا ياهم كمترجم يعني، وصاروا يثقون فيه ولأنه جيد يعني ويفهم. هذا يوم من الأيام قاعد يسولف مع الضابط المسؤول للقاعدة، قال له صدق يا مانجر، قال له وات، قال له I have اثنين من عيال عمي حمد وجاسم، هذول قصتهم عجيبة غريبة. قاعد يسولف يتسامرون وكذا مع الضابط هذا، قال له شلون قصتهم عجيبة غريبة يعني؟ قال له قصتهم من طقطق إلى سلام عليكم. يوم انتهت القصة الضابط فاتح حلجه، فاتح فمه من الاستغراب والدهشة، قال اتكلم جد انت؟ قال له اي والله، انا ما اكلمك عن اشخاص غريبين، هذول عيال عمي، هذول سووا كذا وسووا كذا. شفت الحين تكرير النفط اللي عند احنا قاعدين نقط ملايين علشان نصدر النفط ولا انه يصير تكرير للنفط الخام؟ هذول اخترعوا، ترى هم اللي اخترعوه. اسال اي احد من اهل دير الزور راح يقول لك حمد وجاسم هم اللي اخترعوا الفكره، شلون يستخرجون الديزل من النفط الخام، وشلون يطلعون الجريز اللي هو الزيت، وشلون يطلعون الديزل وكذا. قال انا كنت مصدوم من جراه اهل دير الزور او الاهالي اللي هم نفسهم يقومون يسوون تكرير للنفط. صحيح انه ما هو بجودة المصافي، لكن امر جميل جدا شلون. فما كنت عارف انا مصدر هالفكرة. قال مصدرها هذول الاولاد الاثنين، وهذول اخترعوا قارب سريع وسافروا فيه ووصلوا فيه الى نهاية البحر الابيض وصادوهم الهلال او عفوا الصليب الاحمر وسلمهم للسلطات الامنية وكذا وكذا. اعجب فيهم القائد. اليوم الثاني قال له سمعني، أنا أبي تجيب لي حمد وجاسم. قال أجيبهم لك؟ ليش؟ قال أبيهم يشتغلون معانا في هالقاعدة، وخصوصا محطة اللي هو استخراج النفط اللي موجود البير هذا. قال جد والله؟ قال والله أوفر لهم وظيفة إشرافية بما أنهم عندهم هالخبرة هذه، وممكن يساعدونا لأن إحنا نعاني من موضوع قطع الغيار للمصافي اللي احنا جايبينها، وكذلك نعاني من عمليات التصليح، وقاعد نتكلف بالملايين علشان نجيب او نستدعي المهندسين من امريكا الى القاعدة ونرجعهم مرة ثانية، ونخاف على سلامتهم وكذا. وهذول عندنا، خلونا نجربهم يعني، ابيك تجيب لي حمد وجاسم. قال اكلمهم. راح هذا قريبهم الى حمد. مرحبا يا حمد، هلا حياك الله، شلونك؟ شو الاخبار؟ والله بخير الله يعافيك. قال حمد انت عارف انا اشتغل في القاعده وتابع لي التحالف الدولي، والقائد يبي قابلك. قال قابلني انا؟ ليش؟ قال يبيك، انا راح اوظفك يعني اوظفك وظيفه هناك، وراح تستفيد وراح اضبط امورك وتعيش حياتك. قال لا لا لا، انا لا تضبطني ولا ضبطك ولا شغل ولا بطيخ ولا قاعده ولا امريكان، انا خلاص شغل ما ابي، انا بقعد. واصلا حتى جماعه واهلي الان متكفلين حتى مصاريفي، قالوا لي انت بس لا تشتغل ولا تخترع، يعني لا سوي اختراعات ولا تطلع افكار، واحنا حتى مصروف نعطيك. فأنا خلاص وأبتزوج قريب الآن، وعندي مزرعة جدي هذه أستثمرها. قال لي يا ابن الحلال أقول لك وظيفة وقوية، وهذول يعني تبع تحالف الدولي وتأخذ لك مكانة عندهم. قال أبدا حبيبي اتركني. قال له كيفك. راح الجاسم، قال له يا جاسم تعال أضبطك وأضبط أمورك من الكلام. جاسم قال له نفس الكلام. قال لا يا حبيبي أنا ابدا والله لو يدرون اهلي وجماعتي قسم بالله يذبحوني لو اقول لهم سالفه اني بعد بروح اشتغل ابدا. الكل محذرنا انا وحمد، واصلا حمد صار لي فتره طويله لا شفته ولا شافني، انا ماني رايح وفكني من شرك. قال اسمع يا جاسم، هذا القائد مال القاعده يبيكم غصب طيب. وصدقني إذا ما جيتوا بطيبكم واستفدتوا وخذيتوا مكانتكم عندهم، راح يجون ويعتقلونكم ويلعنون خيركم وخير أهلكم كذلك. فأخذها من قاصرها وتعال، لأن أنت داش مزاجة أنت وحمد. ها؟ قالت تعال يا ابن الحلال، والله لا تدفن الفقر، صدقني أنت كنز، أنت عندك يعني إمكانيات عجيبة، أنت مخترع، أنت والله ما حد يحس فيك بهالديرة هذه. جاسم قال زين أنا شلون أتفاهم يا حمد في الموضوع، إن نتفق ولا لا؟ أنا ما أقدر أقابله، وأنا الكل محذرنا لو أحد يشوفني يبلغ. قال يبا أنا أجمعكم برا القرية، راح أواعدك وواعد حمد، وفعلا واعد حمد وواعد جاسم يطلعون برا القرية عشان يجتمعون يقنعهم. جلس يقنعهم وهم جلسوا يسولفون مع بعض ويضحكون وكذا. قال له يبا ايش رايك نجازف، الحياة قصيرة. جاسم قال له يبا نتوكل على الله. ويروحون في نفس الوقت ويسلمهم هذا قريبهم للقاعدة ويفتحونهم التفتيش ويشيكون عليهم ويدخلون داخل القاعدة ويستقبلهم القائد. ومن ذاك اليوم ويختفون حمد وجاسم، وين راحوا ما حد يدري. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أهل حمد يوم شافوا أنه اختفى راحوا له حق أهل جاسم، قالوا حتى ولدنا من ذاك اليوم ما شفنا. قالوا بس راح يجيبون مصيبة، وينهم وينهم وينهم؟ واحد قال لهم من أهل القرية أنا شفتهم مع قريبهم فلان، ويروحوا له. طبعا انتظروا هذا لأنه في القاعدة، لكن ينزل كل شهر شهر شوي ينزل من القاعدة يدخل إلى قرية عند أهله. يوم جاءوا يمسكونه، تعال وين عيالنا؟ وين حمد وجاسم؟ سكت، قال لا أنا ايش علي وكذا. قال لا شايفينك معاهم من يوم اختفوا وكذا وتكلم. قال زين عطوني مهلة أسبوع أسبوعين وأجيبهم لكم، وترى على فكرة هم ما فيهم شيء وبخير وسعيدين جدا وأمورهم طيبة جدا جدا، لكن ما أقدر أقول لكم شنو القصة، عطوني أسبوعين. قال لا شلون نبي نطمئن؟ قال أنا أطمنكم، أنا الحين هذول مو عيال عمي، أنا أطمنكم خاص ماكم شغل، أقول لكم إن أمورهم طيبة. متى؟ قال خلاص أعطوني أسبوعين. بعد أسبوعين ها وينهم؟ قال أسبوع الجاي، أسبوع اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، شهر شهرين ثلاثة، لين زهقوا أهل حمد وجاسم أو يمسكونه. وصارت مطالب وقاموا يهددونه، والله لنقتلك ونقتل أهلك وما أدري شنو، أنت خاطفهم، أنت بايعهم، أنت ما شي مسوي فيهم، والله لا ندفعك ثمن غالي. قال يا جماعة والله ما فيهم شيء. قالوا احنا ما كلامك هذا ما يمشي علينا، كل يوم تقولونا بكرة وتضحك علينا، اطلع عيالنا اطلع عيالنا. قال يا جماعة اهدوا شوي، زين عطوني بس اسبوع. قالوا لو والله 24 ساعة انت ما تجي احنا نخطف خواتك وزوجتك ونقلب الدنيا ونقتل اخوانك وكذا وكذا. هذا بتلش، كان خلاص خلاص 24 ساعة الحين شو الحل؟ راح للقائد قال الحق علي الله يخليك، ترى يهددوني بالقتل وقالبين الدنيا يبون عيالهم حمد وجاسم، على الأقل خلهم يكلمون أهاليهم بس يطمنونهم. قال خلاص خلاص أنا أحلك المشكلة إن شاء الله الليلة، قول لهم راح يتصلون عليهم، عطنا بس الأرقام اللي يكونوا موجودين عليها. المهم بالليل ولا متصل حمد وجنبه منه جاسم، هلا يما، هلا باي، شلونكم وش اخباركم وشلون العيال وشو انت وين، الله لا يعطيك العافيه وكذا، لا تقعد تجيب لنا المصايب، لا تقول دزولي فلوس الحين عشان يطلعونك، انت شو مسوي، شنو المصيبه بعد اللي مسويها، احنا ايش قلنا لكم، لا تجتمعون مع بعض، ما تسمعون الكلام. قال يا يبا اهدى شوي اهدى شوي، خليني اقول لك شيء، انا الحين في بنسلفينيا. شنو؟ وين هذا بنسلفينيا؟ قال احنا في امريكا. قال بامريكا؟ ايش وداكم امريكا؟ قال القصه طويله يا يبا راح اقول لك اياها بعدين وكذا، اتصل عليك بكره، للحين ما احنا قادرين عندنا شغل. اي شغل يا الخبل بكلمك. المهم يسكر. اليوم اللي بعده يكلمونه، ها يبا شلونك شو الاخبار؟ يا يبا احنا اضطرينا نكلمكم، انتم ليش مهددين الرجال؟ تبي تقتلونه وتقتلون اهله؟ الرجال ما قصر معانا وساعدنا وكذا، انتم وين الحين؟ قال يا يبا احنا اشتغلنا في القاعده الامريكيه او اللي هي تبع التحالف الدولي، ومسكنا المصفات وانبسطوا على شغلنا، احنا صلحنا عندهم بعض المضخات والمكاين اللي كانت متوقفة لشح قطع الغيار عندهم، وكان يعني عشان يجيبون القطع يحتاجون إلى أشهر، والوضع كان متوتر ما هم قادرين يشغلونها، وإحنا شغلناها فانبسطوا علينا. إحنا صنعنا لهم أصلا، صنعنا القطع تصنيع وكانت ناجحة 100%، فانبسطوا علينا، فصار في تعاقد مع الشركات الكبرى للنفط في بنسلفانيا اللي هم بلد النفط هذه معروفة في أمريكا، وطلبونا أن إحنا نكون تبع الجيش الأمريكي موجودين في هالشركات النفطية، ورحنا وفعلا بدأنا نشتغل في بعض المكاين أو المضخات العسكري يعني تابعة للجهاز العسكري الأمريكي، وبدينا نشتغل وكذا وتطورنا الحمد لله والأمور طيبة، والآن إحنا موظفين ورواتبنا عالية، وإن شاء الله الفترة الجاية راح نرسل لك الأموال ونسدد كل الديون. المهم وفعلا ويستمرون حمد وجاسم في الشركات النفطية تبع القوات الأمريكية هناك عدة أشهر، وبعدين ينقلهم الجهاز الجيش الأمريكي إلى القواعد الأمريكية لتصنيع الاختراعات العسكرية. أقول لكم الحين الصدمة في القصة، الصدمة في القصة أن حمد حطوه على اللي هما أجهزة المواطير أو المكاين اليخوت السريعة العسكرية وتطويرها انها شلون تكون اسرع من الموجود في العالم يعني، وشلون يقدر يطورها ويسوي لها حركة يعني حركة السباحة، شلون اللي تشوفون الحين القوارب يكونون حاطين لها نفس الزعانف، وهو اللي اخترع. قال لهم انا عندي اختراع وناجح، قالوا لي يلا تعال جرب، وقام يحط لهم هالاختراعات ويجربون وتنجح معاهم. كانوا مذهولين من الأفكار اللي كان يطرحها حمد وأنه يطبقها وتكون فعلا ناجحة، وطبعا معاه فريق من المهندسين، مهندس حركة، مهندس ميكانيكا، مهندس طاقة، مهندس يدعمونه بالأفكار، وكانت تنجح كل الأفكار اللي يطرحها حمد في مسألة الطراريد. أما جاسم اكتشفوا، جاسم طبعا على فكرة قبل يصبحون بشكل رسمي خلوهم يدخلون دورة لغة، علموهم لغة يعني حطوهم في أكثر من ولاية مع عوائل وتطوروا شوي شوي إلى أن اكتسبوا لغة بشكل جيد، وبعدين أنقلوهم إلى القواعد العسكرية الاختراعات. جاسم اكتشفوا أنه أذكى من حمد، يعني مخه شوي أنظف من حمد، رغم أن حمد كان داهية إلا أن جاسم طلع أدهى منه، انقلوه إلى السلاح الجوي. شنو شغلته؟ شغلتها اللي هي الحركة الهوائية للطائرات العسكرية، يعني تعرفون طائرات الشبح شلون جنحانها، شلون طائرات F-15 وطائرات الحربية، وشلون يستطيع ان يمنع حاجز الهواء للطائرة ويخليها تكون كل ما لا تكون اسرع من خلال يعني زاوية للجنحان، الماطور بشكل يعني تركيبة الماطور، يعني الأفكار هذه. أنا طبعا أنا ما أعرف بالضبط شنو مهمتهم، لكن الحبيب صار هذاك في السلاح البحري تطوير الأجهزة البحرية العسكرية، وجاسم أصبح في السلاح الجوي تطوير حركة الملاحة أو الطائرة يعني أو طيران الطائرة نفسها. وحصلوا على الجنسيه الامريكيه واستطاعوا ان ياخذون اهاليهم امهم وابوهم واخواتهم واخوانهم ونسايبهم وجماعتهم كلهم الان عايشين في امريكا، والان تقريبا نصفهم يعني حصلوا على الجنسيه الامريكيه، واستفادت منهم الحكومة الأمريكية أو الجهاز العسكري الأمريكي من عقلية حمد وجاسم اللي اكتشفوا إنها عقلية فذة، عقلية نادرة، عقلية محتاجة للدعم، محتاجة فقط للدعم البسيط علشان يبدع. أو فعلا حمد وجاسم أصبحوا من الشخصيات البارزة أو المعروفة الآن في دير الزور أو في قريتهم، واللي حققوا اللي ما يستطيع أي شخص يعيش في بلد مثلا متطور وبلد مستقر أمنيا، وحتى لو كان شخص يحمل الشهادات وشخص من عائلة غنية وثرية ما يقدر يوصل إلى المستوى اللي وصل فيه حمد وجاسم، اللي هي العبقرية والذكاء اللي يملكونه واللي يعتمد عليهم الجهاز العسكري الأمريكي. طبعا احنا بغض النظر على انهم رايحين مع جهاز أمريكي وما هذا موضوع ثاني، انا اتكلم لكم على الطموح اللي هم قدروا يوصلوا له ورغم الصعوبات ورغم المتاعب والمصاعب اللي واجهوها في حياتهم والمجازفات اللي كادت ان تؤدي بحياتهم. الان حمد وجاسم عايشين في رفاهية ويعتمد عليهم الجهاز الأمريكي، وطبعا تزوجوا والله ساتر عليهم، وهذه نهاية قصتنا لهذه الليلة. أتمنى أنكم استمتعتوا فيها، ووعدكم في الأيام القادمة بقصص وسوالف طريق لا تكل ولا تمل، راح أخليك تمشي 200 400 كيلو، لا 1000 كيلو 2500 كيلو بدون ما تحس بالطريق، يعني من كثر ما تسمع القصص من العجائب والغرائب. المهم انا والله اليوم كأني لفيت الكويت، تدرون يعني شنو ساعة وربع من السوالف، ويشهد الله انا لا اقطع بالفيديو ولا اوقف ولا أني أمنتج، يعني أسولف معاكم. فإذا صدر مني أي خطأ، زليت بكلمة، سهيت، كررت أي شيء، يعني ترى هذا الشيء طبيعي جدا جدا إذا واحد يقول قصة أو سالفة مدة 5 دقائق، فما بالك لما واحد يقول لك قصة مدتها ساعة ساعة وعشر دقائق، لابد أن يعني هذا سوالف، واعتبروا موضوع سوالف طريق هي سوالف، يعني هي سوالف للاستمتاع وللفائدة واكتساب الثقافات والخبرات من جميع الدول. أنا ما ألتزم في دولة معينة، يعني أبحث عن القصة وين ما تكون، يعني أنا عن نفسي أنا استفدت وفعلا يعني بديت أقرأ وأبحث، يعني موضوع تكرير النفط هذا فعلا موجود في سوريا، وأنا مرت علي فيديوهات لكن ما كنت مقتنع، يعني أنا كنت أعتقد أنه فقط تصوير، يعني في ناس فعلا تكرروا النفط في البيوت، يعني أنت متخيل مصفات تكلف مليار دولار يجي واحد صغير في العمر يكرر النفط الخام يطلع منه ديزل ويطلع. الحياة والبشرية فيها عباقرة لكن يحتاجون للدعم، فأنت لا تستبعد إنما يكون عندك ولد بدايته أن في بوادر ذكاء يحب يتعبث بالأشياء، أنت طور هالمهارة اللي عنده، لا تقعد تضربه ليش كسرت الشغلة الفلانية وتعبث كذا. صحيح إنه المفروض يحافظ على حاجياته وأغراضه وكذا، لكن أنت كذلك ساعده إنه يتطور، ليش لا؟ الحياة تجارب، يعني حتى لو إنه ما ينجح خله يستمتع بالتجربة، خله يستمتع بإيجاد مهارته وهوايته والتميز اللي هو فيه. ترى كل إنسان وأنا ياما قريت يعني كتب ومن من علماء وباحثين وكذا يتكلمون عن موضوع الموهبة، ان كل انسان عنده موهبة غير مكتشفة. كل انسان، ما في انسان ما عنده موهبة، مستحيل. الله خلق الانسان ان عنده موهبة، وان الانسان اصلا ما يستخدم من عقله الا الجزء البسيط جدا جدا، يحتاج الى محفز علشان يستخدم عقله بالكامل. اذا استخدم عقله بالكامل راح يبدع وراح يبتكر اشياء لا تخطر بال احد. لكن هذا شلون تاتي؟ تاتي لما انت تزرع فيه هالامر هذا، تحفزه، تعطيه الامكانيات، المواد. مثلا ولدك عنده هوايه في ركوب الخيل، او اللي عنده شغل يتوكل على الله، انا بكمل سوالف. يعني مثلا عندك ولدك عنده هوايه وده يركب الخيل، يركب مثلا الجمل، وده يتعلم السيف او الرمايه، او يتعلم يعني انت نم وده الى نوادي الفروسيه، خلى يلتحق في احد النوادي هذه، النوادي الصيفيه، لا تخليه ينشغل عند راسه، لكن يعني نم الموهبه عنده من خلال هذا النوادي. في منها بفلوس، في منها مجاني، وفي كل دوله في العالم عندهم نوادي الفروسيه تبع الدوله مجانيه، ترى تعلم ركوب الخيل وممكن يحترف ويصبح فارس يعني، ويسابق ويشارك وتنمي عندها الشخصية. انت ما تبحث عن الفلوس، انت تبحث عن تنمية شخصية ولدك. فلما يكون ولدك يملك هواية جميلة وركوب خيل ولا رماية ولا كذا، ويتصدر المواقف والمشاهد ويطلبونه، هذا ترى يبني شخصية الولد. حتى لو انه يتركها بكرة في حياته يصبح انسان متزن، إنسان حكيم، يقدر الأمور. سبحان الله، المواهب دائما تصقل شخصية الرجل. عندك بنتك عندها هواية الرسم، جيب لها الألوان وجيب لها الأوراق وخلتها إذا رسمت على الحيط لا تضربها، علمها أنها خطأ، جيب لها الأوراق ولا أرسم على الورق وهذه الألوان، أو ألوان شينية، ألوان مائية، ألوان زجاجية، وعلمها وكذا، وطور مهارة، دخلها معهد للفتيات لتعليم الرسم، ولا قول لها في المدرسة عندكم حصص رسم، وعندكم نشاط اللي هو الاختياري هذا، اشترك في الرسم، لما تكبر قول لها صيري معلمة رسم إذا أنت تحب الرسم. بنتك تحب الموسيقى، علمها النشيد الوطني، علمها تعزف للأولاد، تعلمها كذا، نم المهارة عندها. ولدك يحب رياضة، دخل النوادي على أفا من يشيل، كل بلد فيها 20-30 نادي، وكل نادي يقول لك الزين عندي، ودى النادي، خليه يتعلم، يمكن يطلع محترف، باكر يطلع مثل ميسي، يجيب لك هالملايين، هالعقود اللي يتخاطفونها النوادي، ما تدري أنت. لكن بكرة تموت بعد شر عنك، بعد عمره طويل تموت وتترك ولدك بلا مهارة، حتى ولدك ما يعرف حتى يسبح، مو حرام؟ اللي عنده ولد ما يعرف يسبح، يا جماعة انتبهوا، علموا عيالكم السباحة، اخذه وودى النادي، وفي نوادي حق الصغار في العمر، وفي مشرف وعلى مسؤوليتهم، وخلى يعني علمه شلون يتسبح في حوض السباحة، يعني لا تودي البحر على طول، لا، حوض السباحة لأنه فيه مشرف، مرة مرتين ثلاثة يقوم يتعلم. وترى على فكرة اللي يتعلم في أحواض السباحة يكون ممتاز جدا في البحر، لأن حوض السباحة الماي ما يكون مثل ماي المالح اللي هو في البحر اللي يساعد على أن الشخص يطفح، فسهولة السباحة في البحر، لكن خطير، البحر خطير شوي يخوف. خلى يتعلم في السباحة في الأحواض، وبعدين ينتقل إلى البحر. إني تأمن على ولدك إذا طلع يوم من الأيام مع أصدقائه وراح البحر، والبحر تعرفون متوفر، أو الأنهار، أو يعني الأحواض السباحة موجودة فيه، فتخاف على ولدك إنه يغرق، خليه يتعلم السباحة، خليه يتطور من نفسه، يبني شخصيته لما يتعلم لعبة الكاراتيه والجودو والبوكسينج هذه وغيره، علم لنفسه للدفاع عن نفسه، مو الهجوم على العالم، لا، يدافع عن نفسه وعن اخوانه وخواته اذا لا سمح الله تعرض لهجوم. هذه الامور كلها واجب على كل ولي أمر أن ينميها في أولاده، مثل ما حصل مع حمد وجاسم اللي الكل كان مستبعد أن هذول يطلع منهم شيء، لكن الحقيقة أنهم أبدعوا في كل شيء. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.